بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا أحاديث وقصص تتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر وعذاب البرزخ، ومنها يعرف المؤمن كثرة الأدلة في هذا النوع وما يتعلق بهذا العذاب الذي هو عذاب قبل الآخرة وبعد الدنيا. وقد ذكرنا أن هذا العذاب الأصل على الأرواح، وأن الأبدان تابعة لها، وإن لم يظهر ذلك للعيان، ولكن المؤمن يسلم بكل ما جاءت به السنة. فأولا الأدلة متواترة من الأحاديث النبوية في إثبات عذاب القبر، وكذا في الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة القبر. كذلك أيضا وردت السنة بصفة سؤال الملكين اللذان يسألان الميت، والسؤال كما ذكرنا على الأرواح، فهي التي تسأل وهي التي تجيب. وإذا كان ذلك الميت تقيا لقنه الله تعالى وألهمه وثبته بالقول الثابت وأنطقه بالحق، وإذا كان كافرا أو منحرفا أو فاسقا فإنه لا يستطيع أن يجيب ولا يدري ما يقول، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالأدلة من السنة تبلغ حد التواتر، ولا شك أن التواتر يكون قطعي الثبوت، نقطع ونجزم بثبوت الأدلة على عذاب القبر وعلى نعيمه، وإن لم تكن متواترة على صفة واحدة ولكن يجمعها الوصف العام أن هناك سؤال في البرزخ وأن هناك عذاب أو نعيم وأن هناك حياة برزخية أي بعد الموت، وأن الروح التي تعمر البدن في الدنيا إذا فارقته فإنها لا تفنى بل تبقى إما منعمة وإما معذبة إلى أن يأذن الله بردها في جسدها. وكذلك أيضا الوقائع المشهورة وإن لم تكن مدركة لكل أحد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أحيانا ألوانا وأصواتا يسمعه الله من سؤال الملائكة ومن جواب غير المقبورين، وكذلك من الآلام التي تنال المقبورين يطلعه الله على شيء من ذلك. لا يطلع عليه غيره. ولهذا ثبت في الصحيح أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أسمعه الله عذابهما وعرف سبب العذاب، وكذلك أيضا سمع مرة صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وكذلك أيضا الوقائع التي تبلغ أيضا حد التواتر، يعني في مجموعها وإن لم يكن في أفرادها. ذكرنا أن الإمام الذهبي ذكر في كتاب الكبائر في كبيرة ترك الصلاة ترك الزكاة أن أناسا زاروا أخا لهم فقال لهم هلم فلنذهب نعزي جارا لنا في أخيه، فجاءوا إلى ذلك الجار وهو يبكي فقالوا له أما علمت أن الموت حق؟ فقال إلا بلى ولكن أبكي على ما أمسى فيه أخي من العذاب. سألوه هل علمت الغيب؟ فقال لا ولكن حفرت عنه بعد ما دفن. ذكر أنه سقط منه شيء في اللحد، يقول فلما أدخلت يدي لأخذ حاجتي وإذا القبر يشتعل نارا فاحترقت يدي، فقالوا فأرانا يده وقد اسودت. فسألوه عن عمله فقال كان لا يؤدي الزكاة. فقالوا هذا مصداق قول الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، يعني بالزكاة، هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا مثال أظهره الله تعالى لبعض الناس. وكذلك أيضا ذكروا أن امرأة دخلت على عائشة ويدها مشلولة تقول إني رأيت في المنام أن القيامة قد قامت وأن أبي كان في ظل ظليل وأن أمي في حر شديد وأنها في حالة ظمأ شديد لأنها لم تتصدق في حياتها إلا بقطعة من شحم، وإذا الشحمة في يدها تشمها أو تلحسها وإذا هي في حالة شديدة. تقول فناولتها كأسا من ماء فسقيتها فسمعت مناديا يقول ألا من سقاها؟ فشل الله يدها فتقول رأينا يدها مشلولة. هذا أيضا من الأمارات التي يخرجها الله تعالى ويطلع عليها بعض عباده. واشتهر أيضا قصة الرجل الذي أسلم ثم ارتد، فلما ارتد مات بعد ذلك فحفروا له قبرا فأصبح وقد نفضته الأرض، فقال أهله هذا من فعل محمد وأصحاب محمد، فحفروا له مرة ثانية ودفنوه عن مقولة فأصبح وقد نفضته الأرض مرارا، فعلموا أن ذلك ليس من أحد من البشر. ولا شك أن هذا أيضا من الآيات التي يريها الله تعالى بعض عباده. وكذلك أيضا ما ذكروا أن رجلا مات وكان مخلطا على نفسه، فلما حفروا له وجدوا في القبر ثعبانا كبيرا فلم يدفنوه فيه، فحفروا قبرا ثانيا فوجدوا فيه ثعبانا، ثم ثالثا وهكذا. فسألوا أحد العلماء فقال هذا عمله السيء، لو حفرت الأرض كلها لوجدتم ذلك فيه، فدفنوه في أحدها وسمعوا ذلك الثعبان يقضم فيه. لا شك أن هذا أيضا من الآيات. وكذلك أيضا ما ذكر أن رجلا كان يمر على مقبرة في الليل فيقول إني أرى قبرا في وسط الليل يخرج منه إنسان يشتعل نارا أو تشتعل عليه النار، ثم أمر في اليوم الثاني فأراه فسألوا إذا هو قبر رجل من المشركين الذين عاندوا في الإسلام وأصروا على الشرك، وأنه يعذب في البرزخ بأن يخرج من قبره، فإذا خرج من قبره اشتعل عليه نار ذات وقود شديد، وإن لم يحس بها الإنسان في الحياة الدنيا. والوقائع في مثل هذا كثيرة، والوقائع الأخيرة موجودة أيضا. فقد ذكر بعض العلماء أن كثيرا من الذين ماتوا وهم يشربون الدخان إذا دفنوا في القبر حرفت وجوههم وانصرفت إلى جهة إلى الجهة المخالفة للقبلة، أي جعلت ظهورهم إلى القبلة بدل ما كانت وجوههم إلى القبلة. وهذا أيضا من آيات الله والبينات. وإن لم يكن ذلك مضطردا، قد يوجد في البعض دون البعض. كذلك أيضا ذكر لنا بعض الإخوان أن شابا مات وهو مفرط لا يصلي، فلما أرادوا تغسيله انقلب وجهه أسود بعدما كان أبيض مستنيرا في حياته، فسألوا أهله فقالوا إنه لا يصلي مصر على ترك الصلاة، رغم أنهم يأمرونه وينهونه ولكنه لا يطيعهم. فكان هذا جزاء عاجلا في الدنيا. ولا شك أن الذي يؤمن بالآخرة ومقدماتها ويوقن بذلك يستعد للقاء الله تعالى، ولا يهنيه لا تهنيه الحياة التي فيها سرف وفيها ترف وفيها له لعب، فلا ينشغل بذلك عن الاستعداد للآخرة، بل يستعد لما بعد الموت. وذكر أن أحويني كان عابدين، فلما مات أحدهما أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت أو هذان: وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله فتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنها البيت الذي هو آهله. ومات أيضا أخوه وكتب أيضا على أمر بأن يكتب على قبره. الكتابة على القبور قد نهي عنها، ولكن يمكن أن يكون هذا في لافتة أو في لوح جعل كموعظة لمن رآه حتى يتذكر أنه لا بد من الموت ولا بد مما بعد الموت. ذكروا أيضا أن بعض السلف كان مرة في مقبرة فرأى أناسا يذهبون إلى الظل ويتقون الشمس، فأنشأ يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثة ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا قفراء مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها هنالك اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لن تخلقي عبثا. فيذكر بذلك من يجلس في المقابر ويرى الأموات ويتذكر ما هم فيه وأنهم قد انقضت حياتهم وأنهم قد لقوا حسابهم وقد عرفوا مآلهم، هل مآلهم إلى الخير أو إلى الشر، هل هم سعداء أم أنهم أشقياء، عرفوا ما حالهم. فأنت أيها الحي عليك أن تستعد لما بعد الموت. ذكر أيضا أن أبا العتاهية مر على المقبرة فنادى الأحياء قائلا: ألا يا معشر الأحياء هذا عسكر الموتى أجاب الدعوة الصغرى وهم منتظر الكبرى، يحثون على الزاد وما زاد سوى التقوى، يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا. أي أن هذا دعاء بلسان الحال، الأموات لا نسمع قولهم ولا نسمع أنهم يحثون على الزاد، ولكن نعرف أن هذا لسان الحال، يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا، هذا مآلهم وهذا مآلكم، لقد كانوا معكم قبل أيام أو قبل سنوات ينافسونكم ويسابقونكم إلى الأعمال ويسابقونكم في الحرف والصناعات وما أشبهها، انقضت أيامهم وطويت أعمارهم وصاروا إلى تلك الحفر المظلمات لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات. فحذار، فإنكم إلى ما صاروا إليه صائرون وعلى ما قدمتم له من الأعمال قادمون. هكذا كانوا ينهون عن الانخداع والانغرار بالدنيا. وبكل حال نقول: إنا نؤمن بما كان وبما يكون بعد الموت من عذاب القبر ومن نعيمه، ونعلم أنه وإن طالت المدة بعد الموت فإنه ولا بد من البعث والجزاء على الأعمال. وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة والمسلمون كلهم إلا من شذ عنه. فإن هناك طوائف من الفلاسفة ينكرون البعث، ينكرون بعث الأجساد، ويدعون أن البرزخ أن الآخرة ليس فيها إعادة هذه الأجساد، الأجساد التي تموت في الدنيا وتدفن وتذهب ترابا يدعون أنها لا تحيا مرة أخرى، وأن الآخرة إنها من الآن. وينكرون أيضا انقضاء الدنيا وزوال من عليها. فهؤلاء ما صدقوا الله تعالى ولا صدقوا رسله، حيث أنهم اعتقدوا أنه من انتقل من الدنيا فإنه قد انتهى منها وليس له عودة إلى الحياة أبدا. أنكروا الأدلة الواضحة في أن الله تعالى يحيي العظام وهي رميم يحييها بعد موتها ويعيد إليها حياتها. فإذا كنا نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه فنؤمن أيضا بما بعده، بما بعده وهو اليوم الآخر، عذاب الآخرة. ولهذا يقول الحريري في قصيدة توبته لما ذكر بعض المواعظ: يا نفس، يخاطب نفسه: يا نفس ويحك احرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي وأخلصي واستمع النصح وعي وانتهجي سبل الهدى والذكر واشكر ردا وأن مثواك غدا في قعر لحد بالقعي أهله بيت البعلى والمنزل الكفر الخلا ومورد السفر الأولى والضاعن المودعي بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرعي لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي وبعده الأرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي. فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبقي وهول يوم الفزع. فهذه عقيدة المؤمنين أن هذا القبر هو أول منازل الآخرة وأن فيه ما فيه من عذاب أو نعيم وأن بعده يكون البعث والحشر. نؤمن بذلك ونصدق به ونجعله ركنا من أركان الإيمان، نعتقد صدق الله تعالى في أنه لا بد من الجزاء على الأعمال وأن هذا الجزاء إما أن يكون في الدنيا أو يكون في البرزخ أو يكون في الموقف أو يكون في دار الجزاء التي هي دار عذاب النار والعياذ بالله. هكذا يكون المؤمنون الذين يصدقون بذلك يظهر عليهم آثار التصديق وهو العمل الصالحات والبعد عن السيئات. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل رحمه الله تعالى عن الخوارج ومن قالهم كلاب النار، قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعناه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد مكدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان نبيه. قال عبيدة: قلت لعلي: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم من البزاز قال: وأنبأنا شبابة قال: أخبرني أبو عمرو بن العلاء قال: أخبرنا ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: والله لولا أن تبطروا لحدثتكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين يقتلونهم علاماتهم رجل مخدج يدي أو مودن اليد أو مفدون لأبي؟ قال فقلت: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع. قال: حدثني عبيد الله بن عمرو بن عمر القواربي قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: ذكر علي رضي الله عنه أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدون اليد أو مخدج اليد، لولا أن تضطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعته منه؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: وأخبرنا وكيع أخبرنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تضطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة: فقلت إلى علي رضي الله عنه فقلت: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. قال: وكيع مودن اليد ناقص اليد، والمخدج ضامرة، ومفدون اليد فيها شعرات زائدة. قال: حدثني أبي وأبو خيثمة قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد، مودون اليد، مفدون أو مفدون اليد، لولا أن تبطلوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ربي كعبة، أي ربي كعبة. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا جريب حاجين وأبو عبد بن العلاء سمعاهم من ابن سيرين فذكر الحديث إلا أنه قال: مفدون. قال: حدثني سويد بن سعيد أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد بن عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لولا أن تضطروا لأخبرتكم بما أعد الله عز وجل لمن قتلهم فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخدج اليد. قال عبيدة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب الكعبة، ورب الكعبة، ورب الكعبة ثلاثا. قال: حدثني محمد بن أبي بكر بن ابن عنير المقدوني قال: أخبرنا جماد بن زيد، جماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن عبيدة أن علي ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخدج اليد، لولا أن تضطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لعلي: أنت سمعته من رسول الله؟ أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا محمد بن أبي عبيد أبو عبد الدكين أبي عبد الدكين من الرجال ما أشباه بالسيوخ عن ابن عون عن محمد قال: قال عبيلة: لا أحدثك إلا لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد: فحلف لي عبيدة ثلاث مرات ثلاث مرار، وحلف له علي رضي الله عنه. قال: لولا أن تضطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعته منه؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، فيهم رجل مخدج اليد أو مفدون اليد. قال: قال محمد: فطلب ذاك الرجل فوجده في القتلى رجل عند أحد من كبيه كهيئة اليد عليه شعرات. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدومي قال: أخبرنا حماد بن يحيى يعني الأبح قال: أخبرنا قال: أخبرنا ابن عون عن محمد بن عبيدة قال: لما قتل علي رضي الله عنه أهل النهروان قال: التمسوا في القتلى رجلا مخدج اليد فالتمسوا فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه، فأقبل علي على أصحابه فقال: لولا أن تفطروا لأخبرتكم بما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي رب الكعبة، أي رب الكعبة ثلاث مرات. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا محمد بن أبي علي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالف، هم شر الخلق أو من شر الخلق، تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. قال: فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرب، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضى فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق؟ قال: حدثني أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس أبنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه إذ جاء رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي رضي الله عنه وهو يكلم الناس فسئل عنه فأقبلنا فسألناه: من أين قدم؟ ما خبرك؟ قال: خرجت معتمرا فلقيت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما هؤلاء الذين خرجوا من بلادكم يسمون حرورا؟ قال: قلت: خرجوا من أرضنا إلى مكان يسمى حرورا به يدعون. قلت: طوبى لمن قتلهم، أما والله لو شاء ابن أبي طالب لخبركم خبرهم. قال: فأهل علي رضي الله عنه وكبر ثم أهل وكبر فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال لي: كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال عبد الله بن إدريس وصف صفتهم قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: قوم يخرجون من قبل المشرك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدد اليد كأن يده ثدي حبشية. أنشدكم الله، هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت بالله لكم أنه فيهم، فأتيتموني تسحبونه كما نعت لكم. قالوا: الله نعم. قالوا: اللهم نعم. قال: فأهل عليهم وكبر. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه وهو في بعض أمر الناس إذ جاء رجل عليه ثياب السفر، ثم قال علي رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا عائشة، فقال لي: يا علي كيف؟ مرتين أو ثلاثة. فذكر الحديث بقوله: قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا عائشة، فقال: يا ابن طالب، كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدد اليد كأن يده ثدي حبشية. قال: حدثني علي بن حكيم الأودي قال: أخبرنا شريك عن الأعمش قال: أخبرنا شريك عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن عفلة قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان شباب أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله يوم القيامة. قال: حدثني أبي وأبو خيثمة قال: أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا نأخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وأن أحدثكم عن غيره فإنما أنا محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عمير الهمداني قال: أخبرنا علي بن وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في قوم آخر الزمان أحداث الأسنان. فذكر الحديث. قال: حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين بن كامل قال: أخبرنا إبراهيم بن حميد الكوفي الرؤاسي بالبصرة جاء إلى عبادان عن الأعمش خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكذب عليه. وإني سمعته يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ثم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: أخبرنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي قيس الأودي عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش قال أبي وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا نخر من السماء حب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء. وقال عبد الرحمن في آخر حديثه: أسفاه الأحلام. فذكر الحديث بقوله إلى آخره. قال: حدثنا أحمد بن جليل بن يوسف أخبرنا يحيى بن عبد الملك عن حميد بن أبي عنية ابن أبي بنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلامة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم، وإن تسيروا إلى عدوكم فإني أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قرآنكم إلى قرآنهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليه لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وآية ذلك أن فيه رجلا له عضد وليس له ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل فسيروا على اسم الله، والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم. قال: فما زال أبو سليمان يسيرنا منازل علي منزلا منزلا حتى قال: أخذنا على قنطرة الدين جام. قال فلما التقينا قام فيهم أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي قال إني أذكركم بالله إلا ألقيتم رماحكم وأسرعتم السيوف وحملتم حملة رجل واحد لا تناشدوا كما تناشدتم يوم حرا فترجعوا قال فحملوا علينا حملة رجل واحد فشجرهم الناس بإذاحهم فقتلوا بعضهم طيبا من بعض ولم يقتل من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا هذا الرجل فالتمسوه فلم يجدوه قال فقال علي رضي الله عنه وإنا لنرى علي وجهه كآبة حتى أتى كبكبة منهم قد ركب بعضهم بعضا فأمر بهم ففرجوا يمينا وشمالا فوجدوه مما يلي الأرض فقال الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله فقام إليه عبيدة السلماني فاستحلفه ثلاثة أيمان إلا أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يحلف له علي رضي الله عنه قال حدثني محمد بن عبيد قال أخبر ابن عبيد بن محمد المحاربي للكوفة قال أخبرنا أبو مالك الجمدي عمرو بن هشام عن إسماعيل النبي خالد قال حدثني عمرو بن قيس عن المنهال بن عمد عن زيد بن حبيس أنه سمع عليه يقول أنا فقأت عين الفتنة ولولا ما قوتل أهل النهروان ولا أهل الجمل ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم مبصرا لضلالتهم وعارفا للهدى الذي نحن فيه قال حدثني أبي قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن معاوية بن قرة قال هلكت الخوارج والأهواء قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب قال لما كان يوم النهر لعن علي رضي الله عنه الخوارج فلم يبرحوا حتى شجروا بالرماح فقتلوا جميعا فقال علي رضي الله عنه ما كذبت ولا كذبت اطلبوا ذا الثدية قال فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض عليه أناس من القتلى فإذا رجل على ثديه مثل سبلة السنور قال فكبر عليه وأعجبه ذلك والناس وقال أبو معاوية مرة فكبر عليه وكبر الناس قال حدثني عباد بن زياد بن موسى الأسدي قال أخبرنا شريكي عن محمد بن قيس عن أبي موسى عن أبي موسى شيخ له شهد مع علي رضي الله عنه قال علي اليوم النهروان اطلبوا ذا الثدية فطلبوه فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه ويقول والله ما كذبت ولا كذبت قال فوجد فاستخرج من ساقية من تحت القتلى فسجد سجدة السكر قال حدثنا أبي قال أخبرنا الوليد بن القاسم الهمداني قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا إبراهيم يعني بن عبد الأعلى قال عن طارق بن زيد قال خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى الخوارج فقاتلهم ثم قال انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم يتكلمون بالحق ولا يجوز حلقهم يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية سيماهم أن منهم رجلا أسود مخدد اليد في يده شعرات سود إن كان هو فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس فبكينا ثم قال اطلبوا فوجدنا المخدج فخررنا سجودا وخر علي رضي الله عنه معنا ساجدا غير أنه قال يتكلمون بكلمة الحق قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريني عن عبد الرحمن بن العريان الحارثي أخبرنا أزرق بن قيس عن رجل من عبد القيس قال شهدت علي رضي الله عنه يوم قتل أهل النهروان قال علي حين قتلوا علي بالثدية أو المخدج ذكر شيئا من ذلك لا أحفظه قال فطلبوه فإذا هم بحبشي مثل البعير في منكبه مثل ثدي المرأة عليه قال عبد الرحمن أراه قال شعرا فلو خرج روح إنسان من الفرح لخرج روح علي رضي الله عنه يومئذ قال صدق الله ورسوله من حدثني من الناس أنه رآه قبل مصرعه من قبل مصرعه هذا فإنه كذاب. سمعنا هذه الأحاديث المرفوعة في شأن هؤلاء، ويسمون الخوارج، وردت فيهم هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، روى كثيرا منها أهل الصحيحين، روى البخاري كثيرا منها، وروى مسلم أكثرها، وروى البقية الأئمة في مؤلفاتهم، ومنهم هذا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد. نسمع أنه روى كثيرا منها عن أبيه، مما يدل على أن أباه قد رواها وخرجها أيضا في مسنده وفي غيره. وصف هؤلاء بهذه الصفات، بأنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، وكان ذلك حقا، كان خروجهم في سنة 36، وذلك في وقعة صفين التي وقعت في تلك السنة بين أهل العراق وأهل الشام، لما أن أهل الشام امتنعوا من بيعة علي وبايعه أهل العراق وصاروا تحت إمرته وطواعيته. طلب من أهل الشام أن يبايعوا، فقالوا لا نبايعك إلا أن تسلم لنا قتلة عثمان، فإنهم في ولايتك ومن بين جيشك. فتوقف علي رضي الله عنه، وذلك لأن أولئك الذين اشتركوا في قتل عثمان من رؤساء العرب ومن مشاهيرهم ومن أكابرهم، ولا يستطيع أن يسلمهم ليقتلوا قبل أن تتم البيعة. فطلب من أهل الشام أن يبايعوا، فامتنعوا من البيعة إلا بعد تسليم قتلة عثمان. فنشبت الحرب بين أهل العراق وأهل الشام في مكان يقال له صفين. ولما استمر القتال وكاد أهل الشام أن ينهزموا، تشاوروا في أن يرفعوا المصاحف على رماح، وقالوا ندعوكم إلى القرآن، هذا القرآن على رؤوس هذه العصي، ندعوكم إلى القرآن. فعرف بعض أصحاب علي أنها خدعة، يريدون أن يتركوا القتال وأن تذهب الحرب، فحاول أن يستمروا في القتال، ولكن كثير منهم قالوا لا نقاتل، نحن ندعى إلى القرآن، كيف نقاتل من يدعون إلى القرآن؟ هؤلاء الذين قالوا كذلك هم كثير من الخوارج. ثم بعد ذلك وقف القتال وتداعوا إلى التحكيم، فعند ذلك حكموا رجلين، رجل من قبل أهل العراق وهو أبو موسى، وآخر من قبل أهل الشام وهو عمرو بن العاص. فاتفقوا على عزل الاثنين علي ومعاوية، ولكن أبو موسى عزلهما، وأما معاوية وأما عمرو فامتنع من عزل معاوية. فعند ذلك ثاروا أيضا مرة ثانية وقالوا تحكم الرجال، لا حكم إلا لله. فنقموا عليه ذلك وقالوا حكمت الرجال. فعند ذلك انعزلوا وانفصلوا عن القتال، وانفصلوا، وصار بعضهم يدعو بعضا حتى تم عددهم نحو 12,000. من هؤلاء الذين سموا أنفسهم مقاتلين لمن حكم الرجال، فانفصلوا عن جيش علي وصاروا يعيثون في الأرض وقتلوا من لقوه من المسلمين، ولقوا رجلا من الصحابة فقتلوه، وقتلوا امرأته وكانت حاملا لما أنه ترضى عن علي، وبقروا بطن امرأته وأفسدوا في الأرض. فسمع بأفعالهم علي رضي الله عنه وخافهم وقال: قتال هؤلاء أولى من قتال أهل الشام، وذلك لأنهم عاثوا في الأرض فسادا. فعند ذلك عزم على قتالهم. قبل أن يقاتلهم أرسل إليهم ابن عباس، قال ابن عباس: أرسلني إليهم لأجادلهم. فلما قال ذلك خاف عليه منهم، فقال: إني سآتيهم بصفة رسول، والرسل لا تقتل، أو كما قال. سألهم: ماذا تنقمون؟ فقالوا: أولا أنه قاتل أهل الجمال ولم يأس بهم، فإذا حل قتالهم فكيف حرم سبيهم؟ فقال لهم ابن عباس: أتظنون أنه يحل سبي أم المؤمنين عائشة؟ أيكم يحب أن تكون أم المؤمنين في سهمه؟ إن هؤلاء إنما قتلوا لدفع الفتنة ولم يقاتلوا لكفرهم حتى تحل دماء أموالهم ونساؤهم، هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ثم قال: ماذا تنقمون؟ قالوا: إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله. فقال لهم: ألم تعلموا أن الله قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ أليس الله أمر ببعث حكمين لأجل خصام بين زوجين؟ فإذا جاز بين زوجين أن يبعث الخصم الحكمان، فكيف لا يبعث حكمان لجمع كلمة المسلمين بعد أن تفرقوا وبعد أن حصل القتال الكثير؟ فعند ذلك اعترفوا بأن هذا حق، وأنه ليس حكم الرجال، وإنما هو للنظر فيما يقتضيه الحال. لما أنه خاصمهم وجادلهم رجع منهم نحو ثلثهم، أي نحو 4000 تابوا ورجعوا، وأما البقية فتمسكوا برأيهم فعزم على قتالهم. وكانوا قد لجأوا إلى قرية اسمها حرورة، فكانوا يسمون بالحرورية. لما أتاهم برزوا في مكان يقال له النهروان، فقال: ابدأونا ولا نبدأكم. فبدأوهم بالقتال، واستمر القتال وقتا غير طويل فانهزموا، وقتل منهم أكثرهم. ولما قتل منهم من قتل عند ذلك استسلم بعضهم وهرب آخرون، هرب كثير منهم. الذين قتلوا أمر رضي الله عنه أن يفتش فيهم، فوجد فيهم هذا الرجل الذي هذه صفته، الذي ليس له ذراع وإنما له عضد، وعضده فيها مثل ثدي المرأة، يعني خراج يتدردر كأنه ثدي وعليه شعرات ويسمى محددا، فعرف أنهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم. هذه الأحاديث التي وردت في صفتهم لا شك في ثبوتها وصحتها، فقد رواها عدد كثير من الصحابة، منهم من أدرك الخوارج ومنهم من لم يدركهم. رواها عبد الله بن مسعود وقد توفي قبل واقعة القتال بنحو 4 سنين، توفي 32، والواقعة 36 أو 37. وهذا دليل على أنهم قد خيف شرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من شرهم، وقد عرف أنهم لا بد أن يخرجوا وأنهم يعيثون في الأرض فسادا، وأنه حث على قتالهم في الأحاديث كلها، وبشر من قتلهم أو من قاتلهم ببشرى سارة، حتى أن علي رضي الله عنه يقول: لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما أعد الله لمن قاتلهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أن تفتخروا وأن تتمدحوا بأعمالكم وأن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بالثواب الذي يحصل لكم على قتالهم. نقف عند هذا. هل هناك بقية من الخوارج في وقتنا الحاضر؟ الغالب أنهم اندمجوا في غيرهم، فيوجد في البلاد الإفريقية أعداد كثيرة على معتقدهم القديم. قد قيل إن في بعض الدول نحو 50,000 على عقيدة الخوارج، ولكن خف أمرهم الذي هو التكفير والتفسيق ونحو ذلك. ثم يوجد أيضا في دولة عربية قريبة، في دولة عمان، طائفة منهم، ولكن اعتقدوا معتقد المعتزلة، يسمون الإباضية، اعتقدوا معتقد المعتزلة، فهم الآن يكفرون عليا رضي الله عنه وكذا معاوية ومن بعده، ويوالون أبا بكر وعمر، ومع ذلك ينكرون الصفات ويقولون بخلق القرآن، وينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد، وينكرون إمكان رؤية الله في الدار الآخرة، كما صرح بذلك مفتيهم أحمد الخليلي في كتاب له نشر وللأسف بكثرة في هذه البلاد، سماه الحق الدامغ، وفي أسلطة لهم وفي كتيبات. ولكن كثير من طلبة العلم الشباب هناك تبصروا بسبب كتيبات صغيرة تأتي إليهم من المملكة، نظروا فيها وإذا الصواب قوي، وبسبب مجيئهم إلى هذه البلاد وحضورهم بعض الدروس فتركوا ما كان عليه أهل تلك البلاد. أما حكامهم ومشاهير علمائهم وولاتهم فهم لا يزالون على المذهب الإباضي. كيف يتعامل معهم من جامعهم؟ نقول يكون منهم على حذر، إذا ابتلي بالاجتماع معهم فإنه يكون منهم على حذر، فإن كان عنده قدرة على المجادلة والمناقشة فعليه أن يناقشهم، وعليه أن يبحث عن أدلتهم حتى يرد عليهم، ويركز على أدلة الاعتقادية، خلافات العقدية. هناك معهم خلافات أيضا فرعية ولكنها يسيرة، منها مثلا أنهم ينكرون رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وينكرون قبض اليدين على الصدر كما تنكره الرافضة وينكرون المسح على الخفين، ولكن الجدال معهم يكون في الأصول أي في أصل العقيدة. أما إذا لم يكن عنده قدرة على مجادلتهم فليحذر من الإصغاء إلى سماع شبهاتهم. سائل يقول: نحن مجموعة من الموظفين ومن بيننا رافضة، وقد وضعنا صندوقا لجمع المال لكي نؤمن به احتياجاتنا من شاي وقهوة، هل عملنا هذا جائز؟ سأل عن وجود الرافضة معهم، لهم زملاء رافضة في هذا الصندوق. إذا كان لا بد من الاجتماع ببعض الرافضة أو بعض المعتزلة أو بعض الإباضية أو بعض أهل البدع أو نوع من البدع ولا بد من الاجتماع معهم، فلا بأس بمؤاكلتهم، ولكن ليكون على حذر من الإصغاء إلى شبهاتهم.